اختلاف الليل والايه، يجي الليل والنهار خلفة. قال ادي ظرف زماني، هذا الظرف الزماني متغير، مرة يبقى ليل ومرة يبقى نهار. طب بيبقى ليل ليه وبيبقى نهار ليه؟ أم قال لك لأن النهار مجهول ضياء للحركة للكتف للشغل، والليل ظلام عشان الايه؟ السكون والراحة. ليه؟ لأن إن لم ترتاح في الليل ما تقدرش تشتغل الصبح. يبقى الليل مناقض للنهار ولا مكمل للنهار؟ يبقى ما تعملوش ان الليل ايه ضد المين ده، هم بيكملوا ايه. طيب هل اذا جاء الليل وسكن وهدأ كده معنى ذلك انه ما يجيش نهار؟ لا، ده يجي نهار بنشاط. قال ايه مسألة الوحي بالشكل ده؟ تمام، الوحي اجهد رسول الله، يبقى عايزين له ايه؟ شوية سكون، نفطر عنه بالوحي، نديله ايه شوية هدوء. ليه؟ عشان يبقى له نشاط ايه يستقبل به زي الليل والنهار. فقال الحق سبحانه وتعالى ردا عليهم: والضحى والليل إذا سجى. الضحى ضحوة النهار دي والعمل والحركة، والليل إذا إيه؟ هل إذا جاء الليل يزهي يبقى ضد النهار ولا جاء عشان يساعد النهار؟ ما جاء عشان يساعد النهار. أهو فترة الوحي جاءت لتساعد مين؟ لتساعد الرسول، علشان يبقى. ولذلك هيقول والضحى والليل اذا سجى، يعني بيحلب بالظاهره الكونيه المرئيه المشاهده اللي هم معترفين به. خلاص كده، ما ودعك ربك وما قلى، بل اعطاك طاقه تايه تزيد من حركتك وتزيد من جهدك. بايه؟ بانك انت تشتغل ايه لامر الواحد. يبقى قلاك ولا اعانك؟ يبقى ايه اعانك. فقال لهم: يا اغبياء، احنا خدنا منكم رب محمد وعايزين نرد عليكم، بقى نقول لكم ان فترة الوحي عن رسول الله كالسكون الليل ليهدأ بعد الضحى الايه المجهد، ولكن عشان يجد الثاني هيبقى احسن من الاول. قال له: ولا الاخرة خير لك من الاولى. هتيجي بقى الحكاية بقى ايه شكل. إذن فكان تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء بعد السورة دي يقول إيه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يبقى إذن عملية متممة ولا لا؟ ولذلك العمليات المتممة الأغبياء يظنون